بسم الله وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا وَإِذْ قَالَ ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا في الأعراف

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إن وهب حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ملكت قلت

عليهم آياتنا كذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير وقد كفروا به من

وإلى الله

الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه فمنهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا أولم نعمركم ما يتذكر لا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها كان بعباده بصيرا.